عظيم شأنها ولا إله تقول آل فلان ها آل فلان عظيم مثلا آل مثلا أسرة بيت علم مثلا تقول فيه آل كذا فهذا أهل آل يستعمل فش في الدلالة على التشريف والتعظيم عادة ها ما تقولش آل أبو جهل آل أبي لا استعمل في المقامات وتقدم سابقا حتى المعنى ما قلناش الحمد لله لماذا آثر قديم الحمد وإن كان هو قصم وما قدمش اسم الله تعالى معناه هو المقصود إيش بالتعظيم والتشريف قال لك لأن رعاية المقام تقتضي تقديم الحمد على الله تعالى وإن كان الله تعالى هو المقصود بالحمد والثناء فعند مطابقة المقام لمقتضى الحال مقدمة على على اقتضاء الذات ما هو مطلوب بالذات هو الله تعالى يعني أن الله تعالى هو الاسم المقصود به بالشريف والتعظيم والثناء أخرته وقدمت الحمد قال لك ألاش تقول ألاش لماذا تقول لاقتضاء المقام المقام مقام ثناء إذا كان الشيء المقام يقتضي تقديم شيء فإن اقتضاء المقام يقدمه على اقتضاء الذات وجعلوا بلغة الكلام طبقه لمقتضى المقام يقول صاحبه لهم فلذلك قدم الحمد وإن كان الأصل هو تقديم تقديم المبتدع الخبر هو قدم المبتدع الخبر ولكن يقول لك لماذا الاسم العظيم الله المحمود مثلا الله محمود مثلا اسم العظيم قصيد تقدم لأنه هو قال لك عن إذا اقتضى المقام تقديم شيء فإننا نقدم ما يقتضيه المقام على ما يقتضيه الذات هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة في كل خير فلذلك نحن حينما نريد أن ندعو الله تعالى شنو عندنا في أدب الدعاء أن نثني على الله تعالى بما هو أهله ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة كل خير ونعمة يعني هذا لا يستجاب الدعاء من أدب الدعاء أن الإنسان يحمد الله تعالى ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله تعالى بما شاء يكشف الورد باعتبار أن هذا الرسول ثناء الله تعالى هذا معروف زين هذا هو الأصل ثم إننا لا تكتمل هذه يعني هذا الثناء يعني إلا إذا صلينا على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني يستجب لنا الدعاء بفضله سبحانه وتعالى الدعاء ليش؟ لأن باعتبار لأننا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء ثناء ثناء علاش؟ ما لم يشكر الناس لم يشكر الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة كل نعمة وكل خير وكل بركة في هذا في هذه الأمة إذن فينبغي لك بعدما تثني على الله تعالى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك بالصلاة عليه يعني ما كتكافئ شهادة الرسول الذي هداك الله تعالى بسببه بل كل النعم وما أصلك إلا رحمة العالمين يقول لك رحمة العالمين مقاش المؤمنين رحمة الله تعالى لهذا العالم الكافر والمؤمنين والحيوان بسبب النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة العالمية بسبب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عالمية ألاش قال هذه العلوم الكونية الآن التي ابتكرها التي وصل إليها العلماء علماء الكفار النصارى وكذا بسبب من سمعة الرب بسبب شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهذه الرحمة التي ينعم فيها العالم كله كافره هو إيش ومؤمنه بسبب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سبق أيضا الحمد لله قال لك ثم هناك القصر الموجود هناك القصر الموجود هنا إما الدعاء أي لا حمد إلا لله وكل حمد غير الله تعالى كأنه عدم فيكون قصر حقيقي قصر حقيقي يعني قصر لا قصر من قصر حقيقي يعني بل قصر حقيقي قصر إضافي القصر هو أن تقصر يش الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف تقصر الحمد على الله تعالى الحمد خاص بالله تعالى وحمد غير الله تعالى كيفش كأنك لم تعتبر بذلك حمد كأنك جعلته عدما وهذا قصر ادعائي ادعائي، تدعي أن هذا الحمد لا يكون إلا لله تعالى، وأن حمد غير الله تعالى كله كلا شيء. أو من باب الفرض الكامل، بمعنى أن الحمد الكامل الحقيقي الذي تتجلى فيه يتجلى فيه الكمال كله لله تعالى، هذا يقول لك ادعائي، يعني ندعي. أدخل لا علم إلا ما نفع، نفيت كل علم وأثبت العلم للعلوم النافعة، ليش؟ يعني باعتبار أنك أن غير العلم النافع هو كالعدم كلا شيء، وأن العبرة بمن؟ بالعلم النافع. تقول لا علم إلا ما نفع، الحمد كله لله، لا حمد إلا لله ولا يحمد غير الله. يمكن أصلا الحمد غير الله تعالى، شكره غير الله تعالى، شكره يك أنا مش كوش شكره من ذلك معروف فكافيه. ولكن بما أن الحمد الحقيقي كله يرجع من الله تعالى، وأن الحمد الكامل كله لله تعالى، فكأن حمد غير الله تعالى كان شيء يتلاشى أنا الحمد الدعاء. أو الفرد الكامل، فرد الكامل قلنا هو هذا، أن الحمد الكامل كله لله تعالى، ولغير الله تعالى تكون غير آله. والسلام قال لك الأمر به الأمن، الأمن والحفظ من النار. وقيل السلام هذا من أسماء الله تعالى، تقول السلام وهم أسماء سبحانه وتعالى، وتقول الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام هو من أسماء الله تعالى، فأنا نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. السلام الأولى هي اسم من أسماء الله تعالى، ومنك السلام هذا مصدر، اللهم أنت السلام أي الموصوف بالكمال الذي لا يعتريه نقص. أنا السلام أي سالم من كل نقص، أنا السلام لإسم الله تعالى. فالسلامة من الله من هذا الاسم، لأن كل اسم له تأثيره، أو لا؟ الرحمن له تأثيره في هذه المخلوقات، كل مرحم بجبر رحمة رب جل، كل اسم له تأثيره في المخلوقات. فانظر إلى أثير رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، كل اسم من أسمائه وكل اسم من أسماء لها تأثيرها. وهذا سر قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تذنبوا ذهب الله بكم وأتى بكم من أخذنا، فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني مش كنا ثمان حديث طائل كنت تنقر العلم كان حتى دائما كفينا دائما. ذهبت إلى عالم طنجة، واحد عالم مصري في طنجة ما الحلف اللحم، هو كان باله محيط في قضية الفلسفة والعلم علم الديان، فهمتش تذنبون ذهب الله بكم وأتى بكم من أخذنا. الله تعالى ينهانا عن الذنب وينهانا عن المعصية، ثم قال إذا لم تذنبوا يأتي الله تعالى بقوم آخر النبي. كيف أنا ما فهمت هذا؟ قال الله أنا ما فهمت، وما ما غش مش يورني هذا الكلام، قلت أنا ما فهمت شيء، ما لا دقة أنا مهمها علي حتى تلمذنا على الشيخ الزوج بن رحمة الله عليه ما في نفسي. فقال يعني ذيك ساعة تلمذنا يعني بس نمسر وصول الحديث. قال يودي في الحقيقة إن هذا الحديث حكمته وأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه غفور وأنه تواب، فلو لم تكن هذه المخلوقات عاصية مذنبة فمن تتحقق فيه اسم الوطن؟ يمكن تكون لحد، إذا كان كل اسم لا بد له من أثر. إذا الله تعالى خلق المخلوقات الإنس والجن كلها يعني معصوم من الملائكة، إذا فمن الذي يعصيه حتى تتحقق فيه تواب غفور؟ لمن؟ إذا لم تكن من حكمته سبحانه وتعالى أن يوجد هناك عصاة يتوبون إليه فيستغفرونه فيغفر لهم، ويتوبون إليه فيتوب عليه، فيتحققوا فيه فيوجد فيه يعني كقول التعلق. هذا الاسم إيش؟ هذه الصفة صفته إيش؟ صفة فعل تتعلق بغيرها، صفة ذات الحي صفة ذات هيك صفة ذات ما تتعلقش بشيء عن الحي، قد على حي الباقي صفة ذات، ولكن صفة الفعل هي التي تتعلق باش مخلوقة لها أتوى. هذا هو سلمان يتصف بها الله تعالى، إما أن تكون صفة ذات لا تعلق لها بشيء كالحي والباقي، صفة تصف بها الله تعالى دائما. قصرت أنت طيش عقلك مش صفة خاصة يعني هي يتصف بها الله تعالى، ولكن هل لها تعلق من غير؟ نعم، يوجد هناك عصاة استغفروا فغفروا جل. رحيم يوجد هناك من هو ضعيف يستنجد رحمته فيرحمه، يحيي ويقيم رحمته أستغيث برحمتك استغفر، برحمتك استغفر. مش انت مش تستغفروا او تقولوا يا جبار يا، لا، كل اسم له تعلق. يا حي يا قيوم، شنو قيوم؟ انا قيوم. القيوم الغني عن كل ما سواه، المفتقر اليه كل معنى. قيوم، قيوم غني عن كل ما سواه، قائم بذاته سبحانه وتعالى، مفتقر اليه. يعني احنا لا نقول لانفسنا، لا يقول، لا تقول المخلوقات، ولكن الله تعالى قائم غني، قائم بذاته غني عن كل، ها، ونحن مفتقر اليه. القيوم، قيوم، ها، هذا معنى. وآله السلام، وآله السلام، وآله اسم اسمه كثيرات. شنو قال؟ وسميت هذا الكتاب أحكام الفقهية التي تستنبط منها الأدلة، التي تستنبط بها الأحكام الفقهية. يعني كل مسألة في باب الطهارة، الأحاديث التي تتعلق بالطهارة، باب طهارة المياه، باب الوضوء، باب الغسل من الجنابة، باب الصلاة، باب كل باب لها أحاديثها التي تتعلق بأحكامها. أحاديث له أو لهذا الباب أحاديث تتعلق بأحكام الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج. فالعلماء هنا صنفوا هذا النوع من النبي. فكان هذا مجد الدين رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، كان قد وضع هذا الكتاب لكي يرجع إليه الناس، لأن يعني الأحكام، أحاديث الأحكام أفردت ودونت ليحتاج إليها الناس. أحاديث الأحكام مش غيرها، مش غيرها. هناك أحاديث تتعلق مثلا بالفضائل وبالترغيب والترهيب، هذه لها مجال خاص. الأخلاق تكون من الأحكام، الأخلاق، الصدق، هي أخلاق، حتى هي أخلاق، ولكن يعني هو هي حكم. الصدق واجب، أصبح من لها جانب حكم. الكذب حرام. إذا بغينا نعاون نفلسفوا مع الصدق، قد يكون الصدق أيضا مضرا. باش كيف تقدم لنا حسن القبح؟ إذا انت هؤلاء العلماء دونوا أحاديث الأحكام يرجع إليها الناس، وهذا هو فقه السنة. الإنسان يعرف أحاديث الأحكام، يعرف الأدلة، يعني يعرف الحكم والدليل له، ولا سيما إذا كان الإنسان طالب علم عارف كيف يشيل، عنده قواعد انتقاها. قلت ما انتقى، انتقى اختار، اختار هذه من كتب، من صحيح البخاري ومسلم، ايش، ومن سنن الترمذي، ومن ماجه، سنن الترمذي وابي داود، ومن مسند احمد، احمد بن حنبل رحمه الله، وسنن الترمذي وابن ماجه وابي داود ومسلم. اولا نتكلم على صحيح البخاري، واول كتاب الف في الصحيح هو كما قال العراقي في الاشقال اول في السيوطي. لا موطأ، مش موطأ، كان في عصره، في عصر الإمام مالك، قبل أن توجد هناك دواوين الحديث، كان من أوائل ما أرلف، ولكن مشي يعني كل ما فيه كان صحيحا. على كل حال، بل الإمام مالك رحمه الله أتى فيه ببلاغات وبموقوفات من أثر الصحابة والتابعين، لكن إذاك قال الشافعي رحمه الله: ما على وجه الأرض كتاب بعد كتاب الله تعالى أصحيش من موطئ مالك، باعتبار أنه ما كان شيء هناك شيء. فهذا حصر، مش حقيقة، حصر إضافة في ذلك الوقت. نعم، لأن السنة في بداية تدوينها، بداية القرن الثاني، يعني أول من ألا من جمع السنة، من أمر بجمع السنة، شكونه؟ عمر بن عبد العزيز، أول جامع الحديث والآثار. ابن شهاب، ولكن أمر من أول جامع الحديث والآثار ابن شهاب، آمرا له عمر. ابن شهاب الزهري رحمه الله هو أول من دون، أول من أمر بدون الحديث. أنت تعرفون، تعرفون أن النبي كان ينهى الصحابة أن لا يدونوا شيئا على أنه غير القرآن، تلاليت في بداية الأمر، تلاليت بسيش القرآن بغيره. فإذا فهذا هذا انتقام صحيح البخاري ومسلم أحمد والسنن الأربعة وغيرها منه. إلا نريد أن نتعرف على صحيح البخاري. الإمام البخاري رحمه الله ولد سنة 194 أو 94 و100 هجرية، ومات سنة 256. وتعرفون من هو البخاري؟ وأشهر من أن يعرف نسبة إلى بخارى. ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مردز به البخاري الجعفي، وهذه نسبة ولاء لا نسبة قرب. هذا صحيح يعني صحيح البخاري. قال الفرضي وهو من تلاميذ التيش بخاري، قد أخذ عن البخاري 90,000 شيخ 1,000 تلميذ، يعني أخذ يعني تتلمذ عن البخاري 90,000 هيك 90,000 تلميذ شيل هيك، لم يلقى منهم إلا أنا فرضي. وقد دون كتابه هذا الصحيح جميع صحيح من 600,000 حديث، وما وضع حديثا إلا بعدما يصلي ركعتين لله تعالى. هذا البخاري رحمه الله. وقد أخذ عن عدة الشيوخ، أخذ عن يحيى بن نمعين وعلي بن المديني أحمد بن حنبل وعن الفضل بن دكين وعن جماعة كبيرة من الشيوخ، شيوخ كثير جدا فقط هذا المدينة وغيرهم والفريابي حتى هو من شيوخه. على كل حال، وهناك أقران أيضا أخذوا عنه، يعني كان التلمذة على الشيوخ، كان شيوخ تأخذوا عن التلميذ غير الأقران، يعني شيوخ يمكن. فرح البخاري رحمه الله كان إماما في هذا الفن، وكان يعني إماما جليلا، ووقعت له وقائع في أيامه، امتحن في فتنة خلق القرآن حتى تمنى من الله سبحانه وتعالى الموت. امتحن البخاري، وكتابه هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، لأن المغاربة كيف الضرور صح مسلم، كما قال أحدهم تخاصم اثنان في البخاري ومسلمين لدي وقالوا أي دين تقدم، فقلت إن فاق البخاري صحة لقد فاق في حسن الصناعة المسلم. فالمغاربة كانوا يقدمون المسلمين لهذا حسن صناعة التبويب للبخاري، التبويب للفقه للمسلم هو أحسن من تبويب البخاري. البخاري على كل حال له غمق، يعني مقشر ومضع، يعني عنده يعني حدقة في كثير من الترجمات الموجودة في كتابه، لا يمكن للإنسان أن يعرفها. لماذا شبه الترجمات؟ فإلا الأذكياء الفطناء الحاذقون يعرفون الصنعة. فلذلك ما التزمش هو التبويب الفقهي في المسألة. حديث قد يقطعه فيجب به مثلا في باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي كذا لمناسبة يدركها ايش الحاذقون من الطلبة. إذن فقلنا إن هذا أول شيء، أول مصدر من مصادر الكتاب، أول مرجع من مراجع هذا، أخذ عنه هذا سموت ولا ابن تيمية الجد مش الحفيد، وصحيح البخاري، ثم بعد ذلك صحيح مسلم ها إيش هو أبو إيش أبو الحسين كنيته، البخاري كنيته أبو عبد الله، مسلم كنيته أبو الحسين ابن مسلم من حجاجات النيسابوري، وكل هؤلاء عشر. بل البخاري فروسي بخارى، مسلم كذلك في نيسابور عشر عشر. لما قال ابن خلدون قال عقد فصل، قد فصل في أن حملات الفكري والعلمي جلهم من العجم، وأن العرب كانوا أصحاب مناصب، ما كذب رحمة الله، قال حقا، فتهموا بأنه شعوبي. دباء معاصر ودباء قوميين للرحلة للقلال، قالوا بأن ابن خلدون كان شعوبي يتعصب للعجم، وهذا هو الواقع. ابن خلدون أثبت حقيقة تاريخية حقيقة واقعية، ما قالش شعر مناصب في العجم. أليس المتصلون جلهم من العجم؟ بل النحويون سيروا إمام النحويين نعم، وهو عجم. الزمخشري إمام البلغاء، إمام التفسير البياني، وهو عجم. الجاحظ على الجاحظ مش عظيم جميل مش عظيم. على كل حال، أغلب المفسرين والقراء والمحدثين أغلبهم عجم، أبو مسلم أبو هذا مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كلهم عجم كلهم عجم المجلد الطبري من المفسرين العجم. إذا هذا هو ما يخص. أما مسلم فقد أخذ عن البخاري قال أحد قال لقد نحى نحوه لأن البخاري كان أشد من مسلم كشف الرجال كان كيشترط كشف اللقية والمعاصرة كيشترط اللقية والمعاصرة. أما مسلم فإنه كان يشترط فقط المعاصرة وكان متشددا رحمه الله البخاري فيه. مسلم قال فيه أحد العلماء أحد العلماء قال فيه لولا البخاري ما راح مسلم ولا غالب والذي يعني يعني فضل البخاري على بعض الله تعالى على مسلم يعني تتلمذ يعني تتلمذ له كثير واستفاد منه كثيرا. وأخذ مسلم عن عبد الله بن مسلم القعنبي أحد رواة الموطأ وأخذ عن شيوخ عن أحمد بن حنبل عن شيوخ كثير جدا وأسفي بن عيينة عن شيوخ كثير أخذ عن عبد الله بن مسلم. ولد في سنة 200 ويش سنة 204 ومات في 21 إذا كان قرن وفاته في ولادة. على كل حال هذا يمكن أن أي تأييد الكتاب يعني عمل الحديث الذي كله أمر ذيب الله وفي الحمد لله فهو أمطاري قال بأن الحديث أجدم غدا هنا رواية الحديث هناك من رواه مصر هناك من رواه إيش شيء غير مصر على كل حال. ولكن الحديث ربما مش صحيح فيها نتيجة تغذير مش صحيح لا مش صحيح نعم زيد لا مش صحيح. هذا الحديث الوارد في حديث أبي هريرة عند أبي داود النسائي من نحو ابن ماجه وأبي عوانة والدارقطني وابن حبان وابن أخي عن رسول الله وعلى وسلم كل كلام لا يذكر به بالحمد فهو أجدم واختلف في وصله وإرساله رجح نسائي الدارقطني الإرسال وأخرج الطبراني الكبير والرهاوي عن ابن مالك أن رسول الله عليه وسلم قال كل أمر ديبان لا يبدأ في الحمد بالحمد أقطع. وأخرج أيضا ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا بنصيب كل أمر ديبان لا يبدأ في الحمد لله فهو أقطع. وأخرج أيضا أبو داود عنه كذلك النسائي وكذلك النسائي بن ماجه وفي رواية الأرسال بدل أقطع وله ألفاظ أخرى أوردها الحافظ أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في 40 له وسلم ومسلم رحمه الله حديث أبي هريرة هذا في باب اشتمال الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة. والحمد في الأصل مصدر منصوب بكلمة قدار حذف حذفا قياسيا كما صرح بذلك الراضي ورجحه أو سماعيا كما ذهب إليه غيره وعود إليه إلى رفع الدلالة على الدوام المستفاد من الجملة الإسمية ولو بما علا في مقال لا بمجرد العذر إلا مدخلية أو بدليل. مش مجرد العذر لأن عدل عن نصب الرفع فقط لأنه قال لك المقام يقتضي إيش؟ الدوام. أعيد عنه الجمال أعيد له بهذه وعذر الأرضي مصدر منصوب بفعل مقدار تزيما حتى قياسيا كما صرح بذلك راضي زيد عبد العزيز زيد بن غير وعقيد به الى رفيع دلاله على الدوام المستفاد من الجمله الاسميه ولو بما عونت المقام لا من مجرد العدول الا مدخليه لو بدليل مدخليه العدول في الكلام وانما المقام يقتضي هذا يقتضي الرفع ويقتضي زيد وحلي بالله وحلي بالله ليفيد الاختصاص المحلب المحلب يفيد الاختصاص الثبوتي وهو مستلزم للقصر مستلزمون للقصر هو انا عند واحد نوع ديال شي شي مسخه واش كاين عنده انا مستلزم للقصر انا شي جيم يقول لك لا يستلزم القصر على الثبوتي والاثبات لا يستلزم القصر كاين واحد نوع ديال زيد وهو مستلزم للقصر يكون الحمد مقصور عليه تعالى اما باعتباران إما باعتبار أن كل حمد لغيره آيل إليه أو منزل منزلة العدم مبالغة وادعاء. إذا قلنا إن غير حمد الله تعالى كالعدم تقول معنا هذا مقصور، الحمد كله مقصور الله تعالى، وين الله كان الحمد غير لله تعالى، لكن نقول مقصور ولكن الحمد كان موقع كل شيء. هذا وجه آخر وليكن الحمد لله جل جلاله هو الفرد الكامل، فرد كامل. والحمد والوصف الجميل على الجميل الاختياري التعظيمي وإطلاق الجميل الأولي لإدخال وصفه تعالى بصفته ذاتية، إنه الحمد لله هو الحمد لله. والجميل الثاني الاختياري لإخراج المجد فيكون على هذا أعم من الحمد فقط، وقيلهما أخوان فيكون على هذا أعم من الحمد فقط وقيلهما أخوان. وذكر قيد التعظيم لإخراج ما يؤتى به من المشكلات للتعليم على سبيل الاستدلال. هذا المعترض هذا مثلا مثل المشكلة بأن الذي يشعر بالاستهزاء والسخرية لا يدخل معنا حتى نخرجه، لأن القاعدة أن الحقائق إنما الحدود لا تدخل فيها المجازات، الحدود إنما تصام الحدود عن المجازات، الحدود دائما تكون في إطار أو في إطار حقائق الأشياء لا تدخل. المجاز ما يدخلش معنا حتى نقول خرجه، لأن يعني الخروج فرع فعل الدخول، ما دخلش معنا تقول تخرج ترصف جديد. ولكنه يستلزم اعتباره ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان وفعل الفرقان في الحمد، لأن التعظيم لا يحصل بدونها، أجيب بدونهما وأجيب بأنهما فيه شرطان لا الآن ولا الإياد. ومن ها هنا كين الجزء كين الجزئي، الجزء ما ركب منه الكل، والجزئي من درجات حتى الكلي. فمثلا تقول له تقول بقى عقل لك شيء ديال المنطق ولا نسيت سرير المسمار مثلا في الباب او في السرير جزء منه ياش، والجزئيه هي مثلا القاعده الكليه تندرج تحتها الجزئيات، فنقول فيها الكل. جزئيات مثلا الفاعل مرفوع في قاعده كليه، جزئيتها خرج محمد ودخل الرجل، هذه من جزئيات القاعده. فالجزئيات تندرج تحت الكليه، والكل يتركب من اجزائه. الكل الجزء فيهم الجزء ما تركب من الكل، والجزئيه هي التي تندرج تحت الكليه كاندراج مثلا هذه الجزئيات تحت قاعده مثلا فاعل مرفوع دخل محمد الى اخره وهكذا. تقول لك يودي هذا شكون اش قال في التعريف الجزئي؟ قال ليس الجنان التعظيم بالجنان هما شرطان ولا هما لا جزئيان ولا جزئان، بل هما ايش؟ ولا جزئيان ولا جزئيان، وإنما هما شرطان يعني أنه ما كان يقول لك هل هي شروط أو أشطار أو أجزاء. قال لك هما يعني يشترط في التعظيم أن يكون بالقلب والجنان، مش ان القلب الجن يعني التعظيم القلب الجن هو جزء من الحمد او جزئيه، لا شرطاني فقط. والقاعده الشرط ما خرج عن الماهيه، ياك الشرط خرج زيد وبقي ما كنتش احفظ كده بخصوص الموتين وكبرص الانسان، الجزء ما دخل في ماهيته والشرط ما خرج عن الماهيه. ده بالشرط احنا نقول شروط الصلاه الوضوء والفاتحة والركوع من أركان الصلاة، من أركان الصلاة لأنهما جزء من الركوع جل. فالفاتحة لا نقول فيها شرط إنما هي ركن ينهدمه والشرط حال الوضوء، وليس هو من جزء الصلاة وإنما هو خارج عن هي الصلاة جل خرج. وتفرصوا صوتكم هذا احفظنا من قشي ديني صوتكم شضوا عن ما هي ثقة خارجة والفرض ويش فيما هي الفرض ور فيما هي ثقة قد ولج شضوا عن ما هي ثقة خارجة قد ولج، يعني ما نولج دخل ولج المدخل الفرض والركن وما كان داخل ما هي شوف ما كان خشع عندي كشروط صلاة الصحابة إيش شروط صحة الصلاة كالطهارة والستر العورة والقبلة، هذا كلها شروط مشي أركان، لكن الركوع وإيش وتكبيرة الإحرام والفاتحة مش قال لا صلاة المقرفة في الكتاب شتى لا يعتبر واحد. المعدوم شرعان كالمعدومي حسا الخيصة اللي قال العربي قال وصلي فإنك مصلي هو صلى طاح وقام ولكن صلاة وانفهم فهم زيد وجب أن أقول لأنه ما فيه شرطان لا الآن ولا الزياد ومن هؤلاء ومن هؤلاء يلوح صحة ما قاله الجمهور من أن الحمد أعم من هنا يلوح يظهر يلوح إذا كان هو يلوح عن غيره زيد ندل على زيد مع نفسه من هنا يلوح يظهر يظهر في نفسه أما أنت تلوح تلوح للغير لا حالك شيء من ظهر لك ظهر لك أما أنت تلوح يعني كتلوح عن غيرك يعني تظهر لغيرك وبحال كتصرح تلوح يعني تلوح وقريب من تصرح مش تصرح ولكن قريب من تصرح كتشير بشي إشارة اللي غادي يفهم منك شي حاجة. ومن هنا يلوح صحة ما قاله الجمهور بأن الحمد أعم من الشكر متعلقا وأخص موردا لا كما زعمه البعض من أن الحمد أعم مطلقا لمساواة الشقاء المورد وزيادة ما عليه بكونه أعم متعلقا ومما ينبغي أن يعلمها هنا أن الحمد يقتضي متعلقين هما المحمود به والمحمود عليه الأول ما حصل به الحمد والثاني الحامل عليه المحمود عليه هو الباعث والحامل تلك النعمة التي أنعم الله بها أنعم بك عليك المحمود هذا هو الباعث والمحمود به والمحمود عليه والمحمود به هو الصغة الصغة زيد والثاني الحامل عليه كحمدك لزيد بن الفار في مقابلة النعام وقد يكون التغير اعتباريا مع الاتحاد ذاتا كالحمد إن كان المنعم بإنعامه عليك في مقابلة وش فلوس كم تسمى ورقتنا من يقولوا يقولوا اسمك حيث الصدور من المنعمين محمود به ومن حيث الوصول إليك محمود عليه وتقديم الحمد الذي هو يعني الإنعام من حيث فإن الإنعام من حيث الصدور من المنعمين محمود به ومن حيث الوصول إليك محمود عليه إذن عنده جهتان الإنعام من حيث صدوره من المنعم محمود به ها لا صدوره من المنعم محمود به ومن حيث صدوره من المنعم عليه من حيث وصول إليك محمود عليه دبا المحمود به حيث الإنعام من حيث أن وصول أي بسببه حمدته من حيث وصوله إليك محمود عليه أن الإنعام قد يكون محمود عليه ومحمود عليه كيف تكون محمود به محمود عليه؟ لأنه حين حصل حين صدوره من المنعم يكون محمودا به وحين وصوله إليك محمود عليه. يعني ذيك الإنعام ديال ذيك الشخص قال له هاك هاك فلوس هاك فلوس مثلا أو هاك شي نعم وحين وصل إليك ذلك لا يتم هذا الإثبات إلا بمجموع الحمد والمحمود الموضوع المحمود هنا ولنا مداخلة على اسمه تعالى تفيد اختصاص الإثباتية هو لا يستلزم القصر كما يستلزم الثبوتي والله هو لا يستلزم القصر كما يستلزم الثبوتي عن نحن الغلط هذا هو الصواب أنا النسخة دي هذه النسخة النسخة دي ترى فيها الأخطاء قال وحسين فيها أخطاء أرشد أنا كنقول هكذا هذه مشكلة هذا يوصل وهو لا يستلزم أي الاختصاص الثبوتي لا يستلزم القصر كما يستلزم الثبوتي اختصاص في الإثباتية. فهذا قال لك هذا شنو هذا؟ قال لك هذه إيه تفيد الاختصاص إيش إثباتي. شو معنى الاختصاص إثباتي؟ لا يفيد القصر كما يفيد الاختصاص الثبوتي. إذا من أين القصر كين موجود؟ يعني أن الحمداء مقصور على الله تعالى من تعريف الجمل كما تقدم من النكت البلاغية. لأن القاعدة عندنا أن الجزئين جزء الجملة إذا كان معرفين فإنما يفيدان القصر. الأصل أن يكون التعريف المسند أو المبتدا والخبر يكون منكر، ولكن إذا عرف معا فإن التعريف يستلزم منه إيش؟ القصر. فإذا هذا الإثبات هذا الاختصاص الإثباتي لم يفيدنا القصر كما يفيده الاختصاص الثبوتي، ولكن القصر إذا استفدناه من إيش؟ من تعريف جزئي الجملة. الحمد معروف به، والله هو الاسم العظيم الشريف. لأنك قال سيقول قال كل أثمان فقير ربما غفر الله لك، قال بقولي الضمير أعرف معرف بعد اسم جلالة، الضمير أعرف معرف بعد اسم جلالة تأدبه مع الله تعالى. لأن أنا الضمان مضمر عرفها ثم العلم وذو إشارة ونصول وتم وذو المندى بالتطيب. الضمير هو الأولي مرها العلم، ولكن العلم كله غير علم غير الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قلت يجي هو الثاني بعدها الضمير صحيح بالأدب. كيف الله تعالى هو عالم يعني هو أعرف المعارف من كل شيء حدا. فشوف الإنسان يقول حد كيف الله تعالى التي ما تعرفش انت فاش تقصد الرضا بالله تعالى. قد تكون طاعة بسيطة جدا لا تحتقر الطاعات أو المعاصي، قد تصادف سخط الله تعالى في معصية تحتقرها، وقد تصدق رضا الله تعالى في طاعة هذه تحت عمسي قلت بعيش يا رسول الله. قال بقولي الضمير هو أعرف المعاد ما اسم جلالة تقدم الله تعالى وعظم اسم الله تعالى وما أعطاش ما صنفش العلم اسم الله تعالى مع الإعلام الإعلام المخلوقات. طبعا الله تعالى ايش قال الله تعالى تعلموا له سمية اسم الله تعالى وسمية حتى قال الجمهور إن الصحيح أن اسم الله الأعظم الذي يعلم الذات والوجود هو الله الصواب. وإذا يقول لك كين يقول لك إن هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا سئل به أعطى ومخفي الشيء المخفي هي الاسم الأعظم. أخفية الوسطى كساعة جمعة كذا معظم الأسماء مع ليلة القدر. أخفية الوسطى صارت وسطى مخفية ما بينش الله تعالى صارت وسطى أخفوها، ولكن الحديث تدل على أن صلاة العصر كيف يقول أخفى الله تعالى بش لأن فيها دعوة مستجابة حتى الناس يحافظوا على الصلاة كلها حافظوا على الصلاة وسطى الوسطى ساعة جمعة واحد ساعة في الجمعة في نهار الجمعة مخفية ما معروفاش بش الناس يدعو الله تعالى في كل يتحرك بش يسجدوا فيها الدعاء ليلة القدر فيها واحد ساعة يسجدوا فيها الدعاء. كذلك ما عيناش اسم الله العظيم كذلك مخفي بش الناس ايش يدعون الله تعالى باسمائه كلها. وفي الوسطى ساعة جمعة كذا ما معروفاش الايمان القدر يزيد يزيد. والله اسم الذات الواجب هذا قال لك فيها فيها الأخطاء. هذا إذا قال لي سعيد ربيع وحقيقة فيها أخطاء. إذن ذات مخصوص ذات مخصوصة طيب وشورات الاتصاف بصفات كلام لا يكون علم إنما يدخل الله استجمع فيه اللطيف والرحيم والغفور كلها مش معتبر اسم الأعظم جمع فيه اسم كلها زيد. ولكن تقول اللطيف ايش تقول؟ ما تقولش اسم الرحمن اسم الله كضيف الرحمن اسم الله كضيف الأسماء إلى الله إيه نقول لعمين يجي تقول واحد اسم الأسماء اسم تعالى تقول الرحمن هو اسم الله ما تقولش هو اسم جبار يعني الأسماء كلها كنضيف إلى الله. إذا الله جمع الله مجموعة فيه الأسماء كلها كيف؟ حكوا الأسماء إلى الله. كيف؟ سمي الله هذا؟ لا. تكلم عليه من مشكلة ثانية رقم. لا لا أنا قال أحب الأسماء الله عبد الرحمن باعتبار أن عبد الله اسم الله العظيم. اسم عبد الرحمن هو الرحمن هو اسم عظيم. لا يسمى باسمه أحد. لا يسمى به أحد. الرحمن هذا اسم خاص بالله تعالى. لا يسمى به أحد. قيل شيء أحد إنه سمى نفسه والله فاحترق حينه ورحمن قال لك كانوا يقولوا لهذيك المصيبه مش كذاب كيتسمى الرحمن لي انا كفار الرحمن هذا اسم خاص يدخل فلان تقول رحيم ولكن ما تقولش فيه رحمن فلان تقول فيه رحمن رحيم لقد جاء الرسول حرص على المؤمنين رؤوف رحيم هذا من صفته الرسول رؤوف رحيم ولكن ما تقولش فيه رحمن من قسم الله تعالى زيد انتهر لي خلونا شيء تمشي